ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي. خلاص يا صاحبي جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد عبد الله رئيس تحرير مجلة الشباب. هعرض على حضرتك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، واخد رأيك فيها. أولا كل سنة حضرتك طيب وكل مستمعينك بخير. كرسي عرش الصحافة المصرية حاليا، هل حضرتك تقدر تسمي لي ثلاث أسماء بيتربعوا على هذا الكرسي؟ يعني لم يعد هناك أسماء كبيرة في عالم الصحافة زي الأجيال اللي احنا تتلمذنا على أيديهم. يعني أنا مثلا أول ما بدأت في الأهرام كنت بدخل فأخبط في أنيس منصور وألاقي نجيب محفوظ نازل من مكتبه. يعني كان في أسماء، كانوا أساتذتنا كمان أسماء. يعني أنا كنت في مدرسة الأستاذ عبد الوهاب مطاوع مثلا، كان الدور اللي تحتينا على طول مدرسة كبيرة جدا في الصحافة الرياضية عاملها الأستاذ إبراهيم حجازي، الدور اللي تحته مدرسة صحافة نسائية عظيمة عاملها مدام سناء البيسي. ما بقاش فيه الأسماء الكبيرة الحقيقة، ما فيش عروش في الصحافة أصلا. كرسي الاعتراف ممكن تعترف بإيه؟ إن إحنا مقصرين في حق بلدنا جدا، إن إحنا بنتكلم كتير وبنشتغل قليل. كشعب ولا كمسؤولين؟ كلنا على بعض على فكرة. أنا بتكلم عن الشعب باعتباري واحد من الشعب، ما أقدرش أتكلم عن المسؤولين لأن كل واحد منهم شايل شيلة تقيلة جدا وبيحاول بقدر الإمكان إنه يعمل اللي يقدر عليه يعني. لكن بالنسبة لنا إحنا كمواطنين إحنا المفروض ندي بلدنا أكتر من كده بكتير جدا جدا جدا. كرسي المواصلات العامة، فاكر آخر مرة ركبت مواصلة عامة كده وكنت رايح فين؟ امبارح بركب أوتوبيس أحيانا، باجي من عند البيت في التجمع لوسط البلد، بقى باجي للأهرام أو التلفزيون أو كده. يعني طول ما أنت قاعد في الأوتوبيس بيبقى عندك فرصة تقعد تقرأ وتقعد يعني تسمع الناس وتتأمل، والناس ما بقتش بتتكلم، بقوا بيتكلموا على الفيسبوك دلوقتي. إيه اللي اتغير في محمد عبد الله قبل كرسي رئاسة التحرير وأثناء كرسي رئاسة التحرير وبعد الكرسي وبعد العودة مرة ثانية؟ اتغير في المرة الأخيرة حاجات كتير قوي في الرؤية العامة للمهنة، رؤيتك كرئيس تحرير في تعاملاتك مع زمايلك الصحفيين، أنت عايز منهم إيه؟ أنا فاكر في المرة الأولى اللي تعينت فيها رئيس تحرير وكان سني صغير شوية، مش كملت 40 سنة، كانت شغلاني فكرة إن الناس لازم تيجي الصبح في مواعيدها، تبقى كلها موجودة، كلهم قاعدين على المكاتب، كلهم بيقدموا أفكار، كلهم بيشتغلوا. وبعدين ابتدي بقى الناس كمان عندها ظروف، والصحفيين تحديدا مش مطلوب منهم انهم يجوا يقعدوا على المكاتب. موظف؟ مش موظف ده. انت عايز منه ايه؟ انت عايز منه يعمل لك موضوع حلو. بعدين بعد شويه بدات اكتشف انه طب ما لما كلهم يجوا يقعدوا ويشتغلوا انت اصلا ما عندكش مساحه تنشر كل الشغل ده، فلازم تعاملك معاهم يبقى فيه قدر من الحكمه، لا تضغط عليهم ولا يضغطوا عليك. افكار كتيره جدا اتغيرت طبعا بالخبره وبالسنين. لو جلست على كرسي القاضي، ايه هي القضيه العاجله اللي تحب ان انت تحكم فيها؟ في قضيه شغلاني جدا وهي قضيه السرسبه، بنتسرسب على السوشيال ميديا، كل اخبارنا وكل حياتنا وكل مشاكلنا بقت بتتسرسب على السوشيال ميديا. فلو انا قاعد على كرسي القاضي اول حاجه هحكم فيها ترشيد استخدام السوشيال ميديا بحيث ان احنا ما نبقاش مكشوفين قوي للعالم بالشكل ده. كرسي الاتهام، حضرتك والاجيال اللي موجوده دلوقتي في الصحافه المصريه متهمين كلكم انكم مسؤولين عن تراجع دور الصحافه عند المواطنين، وان حاليا اصبحت الصحافه هي صحافه الترند. انا ما اعرفش اللي انت بتتكلم عليه. حضرتك ما تعرفش اللي انا بتكلم عليه فعلا ولا يعني بتتجاهله؟ لا انا ما اعرفوش فعلا وبتجاهله. يعني انا لا يمكن اركز مثلا في فكره ان في واحده ست بتطلع تعمل برنامج تسخن الرجال على الستات، او واحده تانية تطلع تسخن الستات على الرجال. انا لا يمكن اركز في ده ولا يمكن اكتب عنه. ما خلي بالك النماذج دي هتفضل موجوده طول الوقت، انما التركيز والاهتمام بيروح لفين؟ هو ده اللي بيصنع بقى الفكره اللي انت بتقول عليها يعني. انما لو فكره الترند في حد ذاتها انا معاها جدا، بس نختار الترند صح. كرسي من نوع تاني هو كرسي المنقذ. لو قعدت على كرسي المنقذ عايز تنقذ مين من ايه؟ والله انا لو قدرت انقذ نفسي من نفسي ابقى عملت انجاز عظيم جدا جدا جدا. اول حاجه بتتغير في اي مسؤول بعد جلوسه على اي كرسي؟ الناس اللي بيقعدوا يلتفوا حواليه ويصنعوا منه فرعون، هي دي قفتنا في مصر، ان احنا بنحترف صناعة الفراعنة. هو بيبقى باكج تقريبا، الكرسي بيجي بالناس اللي حواليه، ده بيجي بالناس اللي حواليه وبالناس اللي قدامه وبالناس اللي وراه وبالزراير اللي ممكن تدوس عليها عشان تكلم اي حد. انا بص، عشان جربت اقعد على الكرسي مرة واقوم واقعد، فبقيت عارف ايه الحاجات اللي ليها علاقة بالكرسي وايه الحاجات اللي بتخلص لما الكرسي بيخلص، فبقيت يعني برشد استخدام الحاجات من اول يوم. كاتب الصحفي الكبير والاعلامي استاذ محمد عبد الله، رئيس تحرير مجله الشباب. اخر كرسي، كرسي الحظ. اختار اي نوع من انواع الكراسي اللي انا عرضتها على حضرتك وهديه لشخصيه من اختيارك وقول لي السبب. بص، هو كرسي المنقذ وليس تطبيلا يعني، انما هو الكرسي اللي بيشغله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو بيبذل مجهود كبير جدا جدا، مش بس في انقاذ البلد من الضياع زي الحاله اللي تسلم مصر عليها في 2013، ولكن بيحاول بكل الطرق انه يحط مصر في مكانه اكثر تقدما من اللي هي موجوده فيها. اعتقد ان احنا محتاجين نساعده علشان في النهايه المركب دي لما هتعدي كلنا هنعدي فيها. لملي يا ابني كل الكراسي دي، خلاص كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.